ممكن تتسحب مع الحرف ده وتاخد شكل الصاد او تاخد صوت الصاد. زي ايه؟ اق صامو، لا اقسامو. طب ايه اللي انا عملته؟ انا كل اللي عملته ابتسامه بسيطه بعد القاف. اقسى سامو. طب لو ما عملتش الابتسامه دي تاخد تبويزه، هاي التبويزه يعني، وهي التبويزه جيب معايا صاد. اقصى صا. هنرجع تاني ونقول